بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وصلنا إلى قوله: الحمد لله الذي هدانا، أي دلنا لهذا التأليف، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إليه. والحمد هو الوصف بالجميل، والصلاة وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، والسلام أي التسليم من كل آفة ونقص على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكافة الثقلين الجن والإنس إجماعا، وكذا الملائكة على ما قاله جمع محققون. الحمد لله، إن الشيخ إذ يعترف بأنه لم يصل إلى هذا الذي وصل إليه من التأليف والتحقيق والكتابة في فقه الشريعة الإسلامية وما يتلوه من نفع عظيم، إلا بأنه حمد الله تبارك وتعالى وسأل الله سبحانه وتعالى الختام كما سأله البداية، وأن يصل إلى أعلى المراتب في هذه الحياة الدنيا. أما مسألة الهداية، فالهداية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أنواعها كثيرة، وأفضل أنواعها هي الدلالة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل إذ يقول لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن إن الله سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء يهدي الإنسان بعقله، ويهدي الإنسان بدينه وبتوفيقه إلى أن يفعل ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، فيتحمل هذا العالم من فروض الكفاية ما يتحمل، فيكتب في شريعة الله تبارك وتعالى سائلا الله التوفيق والسداد وحسن الختام. قال: الحمد لله الذي هدانا، أي دلنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إليه. والحمد هو الوصف بالجميل، والصلاة وهي من الله الرحمة. عندما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن الصلاة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الرحمة، وهي من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء، والصلاة وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم. والسلام أي التسليم من كل آفة. والأصل السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه الأمان، ومن هنا كانت تحية المسلمين بين بعضهم البعض: السلام عليكم، أي الأمان عليكم. وهذا الأمر الذي جعل بأعظم تحية بين المسلمين، حتى إن الإنسان لا يمر في سوق من الأسواق لا يهدأ لسانه وهو يقول السلام عليكم، ولا تهدأ الملائكة إلا وتكتب له من الحسنات التي يجدها مكتوبة في صحيفة أعماله يوم القيامة. والسلام أي التسليم من كل آفة ونقص، على سيدنا محمد رسول الله لكافة الثقلين بالنسبة للتكاليف الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس. أما بالنسبة للملائكة فكان إرساله إرسال تشريف لا إرسال تكليف، لأن الملائكة إنما خلق كل واحد منهم لعمل، وعبادته عمله، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكنهم تشرفوا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وكذا الملائكة على ما قاله جمع محققون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. محمد، من أين جاء هذا الاسم؟ طبعا العرب لا تعرف هذا الاسم سابقا، ولكن عندما ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهم الله تبارك وتعالى جده عبد المطلب أن يسميه ليوم سابع ولادته، بعد أن كان والده قد توفي، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحم أمه. سئل عبد المطلب عن تسميته محمد، وقال: من أجل أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله سبحانه وتعالى هذا الطلب وهذا الرجاء. فكان من بعد ذلك هذا الصغير هو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلاماته عليه. أما بالنسبة للغة فإن الأسماء تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الاسم مرتجلا وإما أن يكون منقولا. والمنقول يعني يكون له صيغة اشتقاق في اللغة العربية، وهذه الصيغة التي تكون فإنها جاءت من فعل. فمثلا عندما تسمي حارث فالأصل فيه حرث، فهو حارث أي اسم فاعل. ومن الممكن أن تدخل على الحارث للتعريف، لأنه قبل أن يسمى به كان نكرة، لكن بعد التسمية به صار معرفة، فإذا ألحقت به فلا تكون للتعريف، وإنما تكون في الحقيقة من أجل أن نستصحب الأصل، فالأصل فيه نكرة وذلك جائز. وأما إذا قلنا من حمد فيأتي حامد، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء اسمه محمد من الفعل المضعف، يعني حمد يحمد عند ذلك، فهو محمد، هذا اسم الفاعل، محمد اسم المفعول. لذلك قال: ومحمد علم، أي اسم علم منقول من اسم المفعول المضعف. فنقول نحن حمد هذا ليس مضعف، أما حمد يحمد فهو محمد، والاسم محمد اسم فاعل، محمد اسم مفعول. أما لو كان من حمد فيأتي حامد ويأتي محمود، حامد اسم فاعل على وزن فاعل، ومحمود على وزن مفعول. قال: ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضعف، موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة. والعرب يقولون إن كثرة المبنى تدل على زيادة، إن زيادة المبنى تدل على كثرة المعنى، فتجد حامد أقل من كلمة يعني محمد. ولذلك أما محمد فهو من كثرت خصاله الحميدة، فصار يحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله لجده. والرسول من البشر أراد أن يعرف، قال: محمد على سيدنا محمد رسول الله. شرح لنا كلمة محمد، ثم بعد ذلك أخذ يشرح كلمة الرسول. الرسول من البشر ذكر حر أوحي إليه بشرع، ماذا يخرج؟ أي لا يكون أنثى، وليس من الأنبياء أنثى على الإطلاق. إذن ذكر حر لا يكون عبدا، لأن العبد إنما يشتغل بخدمة سيده. أوحي إليه بشرع، أي لم يكن ذلك ينطق من هواه، إن هو إلا وحي يوحى. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أوحي إليه بشرع يعمل فيه أولا، ثم أمر بتبليغه للبشرية. وكان الرسول يبعث إلى الأمة خاصة، أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله رحمة للعالمين، من عرب وعجم ومن إنس ومن جن، وكما قلت أيضا للملائكة تشريفا. وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع عليه السلام، إذا كان له كتاب فالكتب المنزلة على سيد على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم هي الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. وأما الصحف فهي صحف كثيرة، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا منها صحف إبراهيم، وذكر لنا صحف موسى. أما عدد الأنبياء فلقد يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فيهم عددا من القرآن الكريم، إذا أردنا الرسل ذكر 25، أما في العدد فهم كما سيأتي معنا 124,000، أما الرسل فهم 315 رسولا. هذا ما جاء في العدد. أما نحن فيجب علينا الإيمان تفصيليا بمن جاء، أقصد تفصيليا في الاسم، أما بالنسبة للشريعة فإجمالا لا يجب علينا أن نعلم ماذا في التوراة وماذا في الإنجيل وماذا يعني في الزبور، إنما يجب علينا أن نؤمن أن هنالك كتابا أرسله الله عز وجل وأنزله على داود، هنالك كتابا أنزله الله على موسى، هنالك الإنجيل أنزله الله على عيسى. أما القرآن الكريم فيجب علينا أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه إلى غير ذلك. فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي، إذن قد يكون هذا الإنسان فقط قدوة في المجتمع ويأتمر بأمر الرسول الذي كان قبله أو بالكتاب الذي كان قبله أو بالوحي الذي أنزل عليه. إذا أمر بتبليغه كان رسول، وإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. من هنا يظهر لنا أن كل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس، لأن الرسول يوحى إليه أولا بالوحي ثم يؤمر بتبليغه. نعم، فمسألة نبي أعم تشمل الرسول والنبي، أما الرسول فهو أخص لأنه أمر بشرع وأمر بتبليغه. قال فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي، والرسول أفضل من النبي لتعدي نفعه، فهو ينفع الناس وله مهمة فوق تلك المهمة التي عمل فيها في الشرع، وهي أن يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به للخلق. والرسول أفضل من النبي إجماعا، وصح خبر أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 124,000، وأن عدد الرسل 315. قال وعلى آله، أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب. يعني عندما نريد أن نتكلم ونريد أن نوزع مثلا خمس الخمس من الغنائم، فنذكر خمسا منها لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك من هؤلاء؟ هؤلاء بنو هاشم وبنو عبد المطلب. أما بالنسبة لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام فكما يقولون هم كل مؤمن، أي كل مؤمن تقي التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت في الدعاء اللهم صل على محمد وآله، معنى ذلك أنت تشمل كل المؤمنين. قال: وقيل هم كل مؤمن، أي في مقام الدعاء ونحوه، واختير لخبر ضعيف فيه، وجزم به النووي في شرح مسلم. قال: وصحبه، هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولو أعمى وغير مميز. طبعا مسألة الصحابة، أولا معنى اسم جمع يعني ليس هو مثل أسماء جمع المذكر السالم، يعني من أسماء التصحيح، فهذا يأتي على خلاف وزنه، نقول صحابي صحب. أما عندما نقول مثلا زيد نقول زيدون، مسلم مسلمون، هذا يأتي على وفق جمع معين ومن أوزان الجموع، فهذا ليس له وزن يعني قياسي يتكرر عليه. أما من هو الصحابي؟ الصحابي قال هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع. قال اجتمع، وكما قلت في الأمس لم يقل رأى، وذلك من أجل أن يدخل كل من كف بصره وكان من اجتمع بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أكد الكلام هنا فقال ولو أعمى، لأنه اجتمع، والاجتماع لا يحتاج إلى رؤيا، وهو من اجتمع مؤمنا. فأبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا كافرين به. فماذا قال هنا؟ اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يقظة، فلا يقال والله أنا رأيت النبي في المنام فأنا صحابي، لا، يقظة أيضا. اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولو أعمى وغير مميز، حتى لو كان الولد صغيرا واجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فمن باب التشريف هو صحابي. أما عند الأصوليين فلا يقصدون الآن مكان التشريف، وإنما يريدون شيئا آخر، هو من كثرت مخالطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، فهذا إنما يؤخذ بعمله، لأن أحد المصادر في الشريعة الإسلامية عمل الصحابي، ولذلك الأصوليون يتشددون في ذلك ويجعلون قيدا آخر للصحابي، ليس من أجل أن يبعدوا بعض الصحابة، بل من أجل أن يقولوا إن هذا الصحابي الذي كثرت صحبته وتمرس العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ عنه. قال: الفائزين برضا الله تعالى، صفة لمن ذكر. الصحابة الذين وصفهم ربنا سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء الصحابة الذين امتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين لنا أنه لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهؤلاء هم الذين قام عليهم الإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتوفيق من الله عز وجل. قال: وبعد، أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر. قلنا البسملة والحمدلة هي ما يسمى نحوة في اللغة العربية، ويأخذون جملة وبعد ذلك يجعلونها في كلمة واحدة، وهذا الكلام إنما يكون نقلا فقط، لا يستطيع كل واحد منا أن يفعل شيئا جديدا. فالعرب مثلا قالوا بسملة، وقالوا حوقلة، وقالوا حمدلة. فالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة الحمد لله رب العالمين، والطلبقة أطال الله بقاءك، ودعمز أي أدام الله عزك، إلى غير ذلك من الكلمات التي ذكروها في هذا الباب. فهذا طبعا عندما يقول الشيخ هذا أقول هذا الكتاب وهذا اسم إشارة وأشير إليه، طبعا لفظ الإشارة أدنى من اسم العلم، لأنه لو قلت هذا لا أحد يعرف شيئا، ولكن عندما أشير إلى الكتاب يعرف أن هذا المشار إليه. ومن هنا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، عند ذلك نعرف أن اسم الإشارة لفظ مع إشارة إليه. طيب هذا أي شيء؟ وكأنه يشير إلى ذهنه هنا، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا. إلى الآن ما كتب شيئا، كتب مقدمة وبدأ يكتب في الكتاب. أين هذا؟ هذا موجود في الذهن ويريد أن ينقله لنا. فقال فهذا المؤلف الحاضر ذهنا، كله من أوله إلى آخره حاضر ذهنا. لا تقولون هؤلاء علماء لم يعتمدوا، إنما نقلوا علمهم في الكتب جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا، وهذا ليس شيئا عجيبا. فممن حدثنا، وأغلبكم يعرف الشيخ خير العلبي، أبو الخير العلبي رحمة الله عليه، أنا سمعته يقول لنا، قال ركبت خلف شيخنا الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليه من دمشق إلى بلاس، يعني إلى صحناية هنا، نعم، وقد لخص لي كتاب التحرير في فقه الإمام الشافعي من أوله إلى آخره، لم يرضى أن يكون الطريق هكذا، وبدأ بكتاب الطهارة فالصلاة فالزكاة فالصوم فالحج فالبيوع وهكذا، ما ترك شيئا، يمشي على هذه الدابة وهو قد أردفه خلفه، وبعد ذلك ما وصل إلا وقد أتم له اختصار كتاب التحرير دون أن يحمل كتاب. تقرأ كتاب عظيم جدا، يعني مجلدات اليوم، وهو كتاب زاد المعاد ابن قيم الجوزية، يقال إنه أملاه إملاء، وهو في طريق الحج، يعني يركب على الجمل وهنالك من يكتب عنه كان يملي. ما هذا العقل؟ لو جمعت ما فيه من الأحاديث لبلغ مجلدا، ويحقق في الروايات وفي الأقوال وفي نقل الفقهاء وفي الكلام الدقيق جدا. وعادوا إلى كتب الحديث وجدوا أن الحديث كما ليس بمعناها، وإنما كما رويت تماما، ولو وجد فيه آلاف الأشياء، يعني لو كنا نحقق ليعذر في ذلك، لكن كيف وأنه لم يوجد شيء من ذلك، وإنه كان عالما فذا. هكذا كان العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أما اليوم فصار التأليف كما يقال قص ولصق، يعني ما معنى يقرأ من كتاب عبارة بعد ذلك يقصها ثم يلصقها في عبارة أخرى ثم يقول ألفت هذا الكتاب، ولو نظرت ما أعمل ذهنه في هذا الكتاب بشيء. بينما هنا الشيخ يقول يملي من علمه فيقول فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر قل لفظه وكثر معناه. قال فهذا مختصر في الفقه، إذن إلى أي شيء يشير؟ إلى ما في ذهنه. ومعنى مختصر قل لفظه وكثر معناه، حتى العلماء كانوا يختصرون الكتب، وذلك من أجل أن تحفظ، يبسطونها من أجل أن تفهم، يختصرونها من أجل أن تحفظ. حتى انظر إلى الاختصار، كانوا يختصرون اختصارا ليس مخل، بل يختصرون اختصارا عجيبا جدا. فبدأ مثلا الشيخ زكريا يختصر كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي، وهذا الكتاب الذي قرأناه قبل كتاب الحديث، فعندما أراد أن يختصره اختصره بكتاب سماه منهج الطلاب. انظر إلى كلمة الاختصار، ما ذهب شيء من الكلام، منهاج منهج، فاختصر الألف منه الطالبين، اختصر بكلمة أخرى الطلاب، فهي مختصرة أكثر من الطالبين. وهكذا بدأ في الكتاب يأخذ جملة جملة وعبارة عبارة فيسبقها بطريق آخر، وذلك من أجل أن يقل الكلام وأن تكثر الفائدة. قال: فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر، قل لفظه وكثر معناه من الاختصار في الفقه. ما هو الفقه؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عظني يا رسول الله. فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفتني واعظا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل. ما معنى فقه؟ صار الفقه له سجية. أنت صاحب حرفة، أحيانا يأتيك صانع يفهم أسرار الصنعة بأشهر، ويأتيك آخر يعني لو أردت أن تغير القياس سنتيمتر واحد لا يعرف، لأنه اعتاد شيئا، فيسألك عن كل شيء، هذا يبقى صانع طيلة حياته. وأما الذي يفهم كيف يقوم الميزان مرة مرتين، بعد ذلك يستطيع أن يزين في الميزان حتى تصبح يده ميزان قبل أن يضع الشيء في الميزان. نعم، هذا الذي فقه وفقه الله تبارك وتعالى لفهم الشريعة الإسلامية. نعم، فمعنى ذلك قال: هو لغة الفهم، يعني يفهم كل شيء دقيق يستنبطه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية، طبعا ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية لابد أن نعرف الأحكام الخمسة لكل أمر، كل أمر من الأمور ماذا يتعلق به من أحكام. قد يكون الأمر واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون العقد بالعقود صحيحا، وقد يكون العقد فاسدا. كل ذلك يجب علينا أن نتعلمه. فالفقيه تسأله مثلا: ما حكم الركوع في الصلاة؟ يقول لك: ركن من الأركان. ما حكم النية؟ ركن من الأركان. ما حكم التسبيح؟ سنة من السنن، وهي هيئة من الهيئات. ما حكم التشهد؟ بعض من الأبعاد، يجبر بسجود السهو إذا تركه، وهذا في التشهد الأول، أما التشهد الأخير فهو ركن من هكذا يستطيع الفقيه أن يقول لك. أما هذا أحكام شرعية. أما بعض الأحكام العقلية، إن الشرع يتماشى مع العقل تماما ولا ينافيه، فكلنا يعلم أن الجزء أصغر من الكل، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وهكذا تستطيع أن تقسم أنت الأعداد، وكذلك أن تقسم الأجزاء، وكذلك تعرف ما بين الجوهر وما بين العرض إلى غير ذلك. فالأحكام الشرعية أحكام كثيرة، هنالك أحكام شرعية عملية، وهنالك أحكام شرعية اعتقادية. الاعتقادية هي ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، فذلك مآله إلى علم التوحيد، وهنا نتعلم علم الفقه. فما هي كيفية الصلاة وما أمرها ووجوبها وسننها وأبعاضها إلى غير ذلك، وكذلك بقية يعني الأمور التي افترضها الله علينا من زكاة وصيام وحج وصحة معاملات بين الناس. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أين؟ من أدلتها التفصيلية. عندنا دليل إجمالي وعندنا دليل تفصيلي. ما معنى الدليل الإجمالي؟ قال ربنا عز وجل: أقيموا الصلاة. كيف أقيم الصلاة؟ لا أعرف هذا، أستطيع بعد ذلك أن أفعل شيئا آخر. ما هو؟ عرفت أن الصلاة واجبة من هذا الأمر، أقيموا الصلاة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من أجل التفصيل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما افترضت عليه الصلاة فأمرهم بصلاة الظهر، وسميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت، وأخذ يعلمهم الصلاة، وهكذا استمروا في أمر الصلاة. وعندما أساء بعضهم في الصلاة فتعجل في أفعاله ولم يطمئن فيها، عند ذلك ماذا فعل؟ أمره أن يصلي وعلمه ركنا ركنا. فهذا الحديث يسمى بحديث المسيء صلاته. عندما تسمع هذا الحديث تعلم أن القيام ركن، وأن القراءة ركن، وأن الركوع ركن، وكل ذلك علمناه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي. إذن من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية من الآيات القرآنية. مثلا نستطيع أن نعلم أن الركوع والسجود ركن من الأركان، واركعوا وسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جاء الأمر مثلا في الأمر بالركوع، وكذلك بالحديث جاء الأمر كذلك. من أين نستمد هذا العلم؟ ما هي المصادر؟ قال أولا من الكتاب، من كتاب الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما أجمعت عليه الأمة، ثم بعد ذلك نستطيع أن نقيس الأمور على غيرها. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، يعني لا أزيح عن هذا الطريق. نعم. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسول. إذن أقيس هذه الأمور على بعضها. وسيدنا عمر عندما أرسل كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري كتب له في الكتاب من جملة ما كتب: وقس الأشباه بالنظائر، قس الأشباه بالنظائر. وهذا شيء عظيم جدا. فعندك الشيء، طبعا الشريعة تعطينا قواعد عامة، حتى ألف العلماء في هذا في الفقه وكذلك في النحو ما يسمى الأشباه والنظائر، فيأتون بالمسألة وبعد ذلك يعدون من القياسات عليها مسائل تكاد لا تحصى عددا. قال وفائدته والقياس، طبعا وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهي، فمن يرد الله تبارك وتعالى به خيرا يفقهه في الدين، هكذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كيف يستطيع الإنسان أن يتعلم هذا العلم؟ لا بد في هذا العلم من الجلوس على الركاب، لا بد من مجالسة العلماء، لا بد من قراءة الكتب. وهذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يسير من الفقه خير من كثير العبادة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تفقه تكون عبادته صحيحة، أما إذا عبد الله عز وجل من غير فقه قد تكون عبادته كلها باطلة، وهو مأمور أن يتفقه في شريعة الله عز وجل. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال يا رسول الله، قال حلق الذكر. وحلق الذكر في الحقيقة ما هي؟ نتذاكر مع بعضنا، طبعا فوق أن نذكر الله سبحانه وتعالى نتذاكر مجالس الحلال والحرام، نعلم كيف نصلي كيف نصوم. هكذا فسر كثير من العلماء ها معنى الذكر هنا. طبعا ولا تنافي بين أن يردد الإنسان شيئا من الذكر على لسانه وبين أن يطبق الحلال والحرام. فتطبيق الحلال والحرام والدعوة إلى الله عز وجل ذكر. قال وفائدته امتثال أوامر الله تعالى، فكل أقيم الصلاة هذا أمر نمتثله، آت الزكاة أمر، وهكذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أمر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أمر، هذا اجتناب امتثال الأوامر. النواهي عندما قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. عندما نهانا عن الزنا، فقال في وصف المؤمنين ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى غير ذلك، تجد أن النهي في كتاب الله تبارك وتعالى كثير، وأن كذلك الأمر كثير، فينبغي علينا أن نمتثل أوامر الله وأن ننتهي عن نواهي الله تبارك وتعالى. كان شيخنا يتمثل رحمه الله تبارك وتعالى أبيات أتى فيها هنا بالحاشية: تفقه فإن الفقه أفضل قائد، إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. والإنسان يبدأ بالأهم في حياته، أهم العلوم علم الفقه، تحتاجه في كل لحظة من حياته، لذلك قال أيضا: والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. إذن على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، اسمه محمد يكنى بأبي عبد الله، أبوه إدريس، ينتهي نسبه إلى شافع كما سيأتي معنا، ورضي الله عنه أي ما ذهب إليه. ما معنى مذهب؟ هو عندما تذهب من المسجد إلى بيتك هذا مذهب طريق، وعندما تعود هذا مذهب، استعمل الطريق الحسي فيما ذهب إليه في الطريقة التي فهم فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما فهم فيها القرآن الكريم الإمام الشافعي، فاستعمل الطريق الفكري كالطريق الحسي، فهذا مذهب الإمام الشافعي. أصل المذهب هو الطريق، أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل. إدريس والده هو ابن عباس بالنسبة للنسب، ابن عثمان ابن شافع، ابن هو ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، وشافع هو الذي ينسب إليه الإمام الشافعي. يعني بعدها لو عددنا الآن إدريس ثم عباس ثم عثمان ثم شافع، هذا هو الجد الرابع، وهو هذا الجد الرابع ترى قال الشيخ فيه: وشافع هو الذي ينسب إليه الإمام، وأسلم شافع يعني هو وأبوه السائب يوم بدر، يعني هو بدري، هو يسلم يوم بدر، وولد إمامنا رضي الله عنه سنة 50 و100. ربما أنا لا أدري ما حققت في هذه المسألة، أسلم يوم بدر، لكن هل قاتل في بدر أم لا، هذا يحتاج إلى تحقيق أولا، إن شاء الله أنقل لكم ذلك. وأسلم هو وأبوه السائب، كثير من الناس كانوا يسلمون في نفس اليوم ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولد إمامنا أي الشافعي رضي الله عنه سنة 50 و100، يعني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فالقرن الأول ثم بعد ذلك كان من أهل القرن الثاني. وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400، يعني فقط له من العمر 54 فقط. قال: وسميته بقرة العين ببيان مهمات أحكام الدين انتخبته. معنى انتخبته النخبة هي أفضل ما يأخذ الإنسان من العمل، ولذلك من كثرة ما قرأ ودرس عند العلماء وقرأ في كتبهم، عند ذلك أراد أن ينتخب لنا شيئا رحمه الله تبارك وتعالى يفيدنا وننتفع به. قال: وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي وبقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما، وشيخي مشايخنا شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري والإمام الأمجد أحمد المزجد الزبيدي رحمهم الله تعالى وغيرهم من محققي المتأخرين معتمدا على ما جزم به شيخنا المذهب النووي والرافعي. فالنووي فمحقق المتأخرين رضي الله عنهم. نحن لا نريد الإطالة في ترجمة هؤلاء، وإنما نقول هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هم أعلام في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وعندما نريد أن ننقل شيئا عن هؤلاء فإنما نأخذ في النتيجة إذا يوجد في الإمام في مذهب الإمام الشافعي تنقيح، فقد نقح المذهب بشكل عظيم جدا جزاه الله خيرا، يعني الإمام النووي رحمه الله والإمام الرافعي. فما اجتمع عليه الإمام الرافعي والنووي يكون في المقدمة، ثم بعد ذلك ما اختاره النووي، ثم ما اختاره الرافعي، ثم ما اختاره بعد ذلك المحققون المتأخر، راجيا من ربنا الرحمن أن ينتفع به الأذكياء أي العقلاء، وأن تقر به أي بسببه عيني غدا أي اليوم الآخر بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشية. وأخذ ذلك من كتاب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يرزق أهل الجنة بكرة وعشية، وذلك لا يوجد هو بكرة ولا عشية في يوم القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى يشبه لهم شيئا إنما اعتادوه في هذه الحياة الدنيا، فكلما أرادوا أن يأكلوا أو اشتهوا ذلك قدم إليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما دعا المؤلف لنفسه وللمؤمنين أن يجمعنا به مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناظرين إلى وجه ربنا الكريم بكرة وعشية. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال باب الصلاة.